فهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي جمعها علامة عبد الرحمن بن ناصر الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته جوامع الأفراح، وهو حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وتميم رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة التاسعة من الهجرة في هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد الأربعة من حفظة القرآن ومن القراء، وممن كان له الوعظ والتدريس على عهد عمر رضي الله تعالى عنه، كان من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلامه المتأخر، وكان من زهاد الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه، وقد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدة في مناقبه، فالجادة أن الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه روى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر عنه قصة الجساسة المشهورة التي رواها مسلم في صحيحه، وهي القصة المشهورة أنه رأى في عرض البحر جساسة دابة تتكلم، دخلت على رجل هيئته كذا وكذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسيح الدجال، وروى عنه القصة التي أخبر بها تميم. وعدت رواية النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عد ذلك في مناقبه رضي الله تعالى عنه، ولا نعلم أحدا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سوى تميم الداري. على كل حال، هو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 15 حديثا، منها هذا الحديث العظيم الجامع الذي يدور عليه دين الله تعالى كله، النصيحة فعيلة من نصح الشيء فهو ناصح، بمعنى خلص من الشوائب وما يقدره، فكل شيء خلص من شائبته فهو شيء ناصح، والناصح والناصح بمعنى واحد. ولذلك فإن المطلوب من العبد إذا أراد أن يتوب فالمطلوب منه التوبة النصوح، أي التوبة الخالصة من كل شائبة، وإلا لا تكن ولا تعتد بهذه التوبة. يا أيها الرسول، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فالشيء الناصح والناصع هو الشيء الصاف الذي خلص من الشوائب. النصيحة فعيلة وهي اسم جامع لكل إرادة للخير، من الأقوال والأفعال، اسم جامع لكل إرادة للخير. ولذلك بعضهم يجعل النصيحة أمر يتعلق بصفاء القلب المنصوح له، لأن الحقيقة أنك لا تكون ناصحا إلا إذا كان قلبك خالصا لمن تنصحه، فإذا كان في قلبك غل أو زغل، أو كان في قلبك شيء ممن تنصح له، فاعلم أنك لا تكون ناصحا، وإنما تكون معيرا تارة، أو متشكيا أخرى، أو شامتا تارة أخرى، أو تكون طالبا للرئاسة، طالبا للرفعة، أو طالبا للمنزلة، طالبا للتفضل في المجال، أو حتى طالبا لشهوة الكلام التي هي من أكبر شهوات الإنسان. على كل حال أصل النصيحة هي خلاص القلب ونصوحه وصفاؤه للمنصوح له. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الألف واللام في قوله الدين يقولون هي ألف ولام جنسية تفيد عموم معاني الجنس. الألف واللام تارة تكون عهدية وتارة تكون جنسية. فالألف واللام الجنسية هي التي تستغرق معاني الجنس. فقوله الدين أي الدين كله بأركانه وأصوله وفروعه وثوابته وواجباته ومستحباته. الدين النصيحة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النصيحة فيها من كل ما سبق طرف وطرد من أفراد ذلك، ولا شك أن المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي أن النصيحة هي عمدة من أعمدة الدين، إن لم تكن أعظم أعمدة دين الله جل وعلا. إن لم تكن النصيحة هي أعظم أعمدة دين الله جل وعلا. وهذا له نظائر، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله الحج عرفة، وعرفة معلوم أنها ركن من أركان الحج. صحيح، ليس من وقف في عرفة كان قد حج أو تم حج، هذا ليس صوابا، ولكن قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أن عرفة أعظم أركان حج بيت الله الحرام، وكذلك هذا منه. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي أعظم أركان دين الله تعالى وأعظم مظاهر وشعائر دين الإسلام هي النصح. ثم بعد ذلك قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أولا، هذا الحديث قد روي عن غير التميمي الزاد، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي في صحيحه في جامعه، وبعض العلماء يصححون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يقولون حديث أبي هريرة منكر، والمحفوظ هو حديث تميم بن أوس الداري. على كل حال، هذا الحديث قد جاء في معناه أحاديث متعددة، منها حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رضي لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، قال وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم. ثالثا، قال قيل لمن يا رسول الله؟ قال لرسوله، قال الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامته. النصح لله جل في علاه يكون بالإيمان به وتوحيده جل في علاه، الدعوة إلى ذلك تكون بالإيمان به جل وعلا والتوحيده والدعوة إلى ذلك، وتعظيم أمر الله تعالى نهيه، تصديق الله تعالى فيما أخبر، القيام على ذلك بالعمل، كل ذلك من النصح لله تعالى والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وتوقيره وتعظيمه والأخذ بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذب عنها وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القيام بحقوقه وحقوق آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النصح لكتابه برفعه التحاكم إليه وقراءته وتلاوته وتدبره أثناء الليل وأطراف النهار، والعمل على ما في هذا الكتاب من الأحكام والشرائع، القيام بما في كتاب الله تعالى من الأوامر والانتهاء عما نهى عنه الله تعالى في كتابه، تقديم حكم هذا الكتاب على حكم كل أحد، وتقديم أمر الله تعالى في كتابه على أمر كل أحد، فهذا النصح لكتاب الله تعالى، النصح لأئمة المسلمين ممن ولاهم الله تعالى أمر المسلمين بطاعتهم وعدم الخروج عليهم، السمع والطاعة لهم إلا في معصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وعدم إثارة الناس عليه وعدم غيبته، والدعوة لهم والكف عن زلاته، وكل هذا من نصح المسلم لولاة أمر المسلمين ممن صارت لهم الشوكة والغلبة وصاروا يدعون للرئيس او الملك او نحو ذلك من الاسماء التي تعارف عليها الناس، وكل ذلك من النصح لولاة امر المسلمين الذي يجب على المسلم ان يكون ناصحا له ولعامة المسلمين، ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وان تامر اخاك بما تحب ان يكون، وأن تنهاه عن فعل المنكر، وأن تسلمه من لسانك من يدك، وكل ذلك من النصح للمسلمين، وأنك تأمرهم بما فيه صلاحهم وتنهاهم عما فيه فسادهم، ومن ذلك أن تأمرهم بالتوحيد والدعوة إلى ذلك وتنهاهم عن الشرك، تأمرهم بالسنة وتنهاهم عن البدعة، تأمرهم بالطاعة وتنهاهم عن المعصية، كل ذلك من الدعوة أو كل ذلك من النصح لعامة المسلمين. وكما ذكرنا في بداية الكلام أن النصح شرطه أن يكون القلب صافيا للمنصور، شرطه أن يكون القلب صافيا للمنصور، ليس من شرط المنصوح له أن يكون محبوبا للناصح، فربما أكون لا أحبك ولكني ناصح لك، فأهل السنة مع أهل البدع، فأهل السنة لا يحبون أهل البدع مع أنهم إذا نصحوهم برجوع إلى الكتاب والسنة كانت قلوبهم صافية في هذا النص، ولهذا قال أهل العلم ليس من شرط النصيحة القبول، ليس من شرط النصيحة القبول، قال ابن حزم رحمه الله تعالى لا تنصح على شرط القبول، فنحن لا ننصح على شرط أن تقبل نصائحنا، فمن نصح أحدا من المسلمين بشرط أن تقبل نصيحته، فاعلم أن في نصيحته دخل ودخل وغش. إذن بارك الله فيكم، ليس من شرط أنني أنصح للمنصوح أن أكون أحبه، لا لا يلزم. ربما أكون لا أحبه، ربما أكون أبغضه وأنا ناصح له، ربما أكون لا أحبه ولا أبغضه، هو من عامة المسلمين المذكورين، ولكني إذا نصحته أكون صافيا، قلبي يكون صافيا له، أريد له الخير، أحب له النجاة. فنحن ندعو المسلمين وننصحهم، ندعو الكافرين وننصحهم أن يرجعوا إلى الله تعالى، وأن يتوبوا من كفره، وأن يلتزموا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذلك نبغضهم ولا نحبهم. على كل حال، النصيحة من أعظم أركان دين الله تعالى. وهنا مسألة، النصيحة على ما ذكره العلماء الحقيقة لا فرق بينها وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أننا نستطيع أن النصيحة أننا نقول أن النصيحة أخف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من النصيحة. إن شئت تقول النصيحة تكون للمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين وغير المسلمين. قد نقول هذا، قد نفرق بهذا، ماشي. وقد نقول أن النصيحة أخف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على كل حال، النصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الركن السادس على ما قاله العلماء من أركان الإسلام. وهذا هكذا قال بعض أهل العلم، الركن أركان الإسلام ستة، خمسة في حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس. قال والسادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي صار من أعز الأشياء في هذا الزمان، الذي صار الذين يقومون به كالمجانين، صار دعوة من الله تعالى وإلى التوحيد. وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو دعك من الطعن على ولاة الأمر الذي لا يفهمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الطعن على ولاة الأمر، لا يفهمون إلا هذا. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من هذا بكثير، ومجاله مجال الجهاد في سبيل الله جل وعلا، من دعوة الناس إلى توحيد ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، تحذير من كل ما يخالف ذلك، تحذير من المعاصي الشرك والبدع، ونداء بذلك على المنابر وفي الطرقات والشوارع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لأحد قاعدة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال أويس القرني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لأحد قاعدة. على كل حال، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث من أجمع الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أوتيه صلى الله عليه وعلى آله. أيوة نعم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حتى أعرفت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله فلا تشرك به شيئا، وتقيم صلاة مشهورة، وتؤدي زكاة مشهورة، وتقوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أجد على هذا شيئا ولا أنفق منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من تقرب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وهو عبد الرحمن بن كثر الدوسي رضي الله تعالى عنه، قاويه الاسلام وشيخ الكفار في هذه المله، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، ولم يروي احد من الصحابه اكثر من ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهو احفظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسياتي معنا ذكر لابي هريره فيما سياتي ان شاء الله جل في علاه. وهذا الحديث حديث عظيم نافع، والاعرابي هو ساكن الباديه وضده القروي، والقروي هو ساكن القريه. الفرق بين الاعرابي والقروي في أمور متعددة، فعادة يكون أهل القرية يكون لهم من لين السباع من حسن الخلق ومن ثقافة وحكمة العقل ما ليس للأعراب من سكان البادية. سكان البادية عادة يكونون من أصحاب القلوب الغليظة ومن أصحاب القوة في لسان بدن قساوة القلب، هكذا طبيعة المكان تؤثر فيه، طبيعة المكان تؤثر فيه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهوا عن سؤالهم صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء عادها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون، أصحاب الذين هم خاصته ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وإنما كانوا وزراءه وكانوا أعوانه وجنوده صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرهم بأمر اتبعوه، ما كانوا يسألونه كما يسمع الناس مع المشايخ والعلماء يسألونهم في كل شيء وفي كل كبيرة وصغيرة، يريدون بذلك عادة يريدون بذلك العنف. وكذلك كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وحمق الناس يسألون، قال وحمق الناس يسألون العلماء عن كل ما يخطر في قلوبهم أو كل ما يخطر على قلوبهم، فهذه من أعمال الحمقى. أما أهل الرزانة وأهل العقل فإنهم لا يسألون أكابرهم في كل شيء، وإنما يسألون عما يعنيهم من خاصة أمور الدقيقة، ثم لا يسألونهم عن شيء بعد ذلك، فما أمروا به وما رأوه عليه فعلوه. ولهذا جاء في الأثر: ما كان أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن يسألونك ويسألونك. فبعض الناس يعتبر أن كثرة المسائل من قوة العقل هذه من التفاهم، انه كلما جاءه مساله سال فيها، كلما صاب كلما حصل شيء سال فيه، كلما لا هذا غلط. وماذا يعني نستطيع ان نفهم كذا وقول الله كذا؟ لهذا كانوا ينتظرون الاعراب ليكون النبي صلى الله عليه واله وسلم ليساله فيستفيد. وهكذا روي عن ابن مسعود او غيره أنهم كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يفرحون إذا أتى الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا منه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته أدخل الجنة. قال: تصوم تصلي وتصوم وتؤدي الزكاة. فقال: لا أجيد على ذلك ولا أنقص. فهذا فيه يذكر السهولة في دين الله جل في علاه، وأنه من حصل فعل ما افترضه الله تعالى عليه من إقام الصلاة وصيام رمضان وأداء الزكاة وترك ما نهاه الله تعالى عنه من المعاصي كان من أهل التقوى والصلاة، وكان مستوجبا للجنة التي وعده الله تعالى بها فما أيسر ذلك وما أسهله، ولكن على من سهله الله تعالى عليه. نسأل الله أن يسر لنا سبيله وطريق رضاه ويعيننا على ذلك. قال هذا الأعرابي: الذي نفسي بيدي لا أجيد على ذلك ولا أنقص. فما أسهل هذا الطريق أنك تقوم شهر رمضان، وإذا كان عندك زكاة تزكي، وصلواتك الخمس إذا سمعت نداء صليت، واجتنبت كبائر الإثم والذنوب من الزنا والسرقة والشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين، فإذا فعلت ذلك كنت من الناجين الخالدين في الجنة أبد الآبدين. هل هناك أسهل من ذلك؟ بعض الناس يفرضون على أنفسهم ما لم يفرضه الله جل وعلا عليه. بعض الناس يأبى إلا أن يشارك في أمور وأن يتحمل ويحمل نفسه أمورا لم يكلفه الله تعالى بها، فإذا دخل فيها لا يستطيع أن يتحمل. قال: قد قالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال: قد قالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الناس لا ينتبهون لمثل هذه الأحاديث العظيمة الجامعة. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: هذا في الجنة، من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من الذي أخبر بهذا؟ أبي هو الذي أخبر، أبي سيد عبد القادر. هذا من لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب الجنة والنار، يقول: من فعل هذا دخل الجنة. صح ولا غلط؟ ها؟ صح. لكن بعض الناس يأبى إلا أن يلبس على الناس وأن يعزهم في الضلالات وأن يعزهم فيما لا طاقة لهم به، فيدخلون في أمور لا طاقة لهم به، فلا يجلبون على أنفسهم وعلى مجتمعهم وأمتهم إلا الشر والوبال والضلال والعياذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من الشواهد التي تتعلق بهذا الحديث أنه ليس هناك صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، وهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه ليس هناك صلاة مفروضة إلا الصلاة الخمس، فصلاة العيدين والاستسقاء وتحية المسجد والضحى وقيام الليل والوتر والتراويح كلها صلوات نوافل، من فعلها بها ونعمت، ومن لم يفعلها لا شيء عليه، على قول من يقول هذا. وإلا فالمقام الآن ليس مقام مناقشة في هذه الأمور، مفهوم من الناحية الفقهية. وإلا فهذا من فوائد هذا الحديث، الحديث يدل على أن الصلاة المفروضة هي الصلوات الخمس، وما سوى ذلك فليس بفرض. كذلك من الفوائد أن هذه الثلاثة المذكورة هي أعظم أركان دين الله جل وعلا. الصلاة والصيام والحج والزكاة، وهي التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، فهذه أعظم أركان دين الله تعالى وأعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله. فلا يتقرب إلى الله تعالى بمثل هذه الطاعات، بمثل الصلاة. لا يتقرب إلى الله تعالى بمثل الصلاة، ولا يتقرب إليه بمثل الصيام، ولا يتقرب إليه بمثل الزكاة المفروضة في أموال المسلمين، ولا يتقرب إليه بمثل الحج لمن استطاع إليه السبيل. كل ما زاد على ذلك فهو مما زاد على المسلم ومما هيأه الله تعالى. فليس هناك أعظم من الصلوات المفروضة. فالذي يصلي ويحافظ على الصلاة أعظم أجرا وفضلا وقربا من الله تعالى ممن فعل كل أعمال الخير ولا يحافظ على الصلاة. نقول يعني إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة هو أفضل وأكرم على الله وأهدى سبيلا وأحسن فعلا وأحسن قيلا ممن فعل كل أفعال الخير لكنه لا يحافظ على الصلاة. نقول الذي يحافظ على الصلاة لكنه لا يحافظ على الجماعة، الذي يحافظ على الجماعة أفضل منه ولو فعل كل أفعال الصلاة. ماشي. الذي يصلي لكنه لا يحافظ على الأوقات، الذي يحافظ على الأوقات أفضل منه ولو فعل الآخر كل أفعال الصلاة. هذه أعظم الأركان، ليس هناك أركان أعظم ولا أقرب على الله تعالى منه. ولذلك أحب الأعمال إلى الله تعالى ما افترضها على المسلم، أحب الأعمال إلى الله تعالى هذه الأعمال. أيوة نعم. نعم. هذا سفيان بن عبد الله الثقفي أبو عمرو، وقيل أبو عمرو، كان عاملا لعمر على الطائف، وقيل أن عمر ولاه أمر الطائف. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من قول الله جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقول سفيان رضي الله تعالى عنه: دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي أخبرني بشيء سهل محدود منضبط يكون مجموعا في عقلي ويكون سهلا يعين قلبي حتى لا ينخرط علي ولا يكثر، فلا أستطيع أن ألم متفرقا. فلذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين السهلتين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله جل في علاه في لغة العرب هو التصديق والانقياد. الإيمان هو التصديق والانقياد. والتصديق والاطمئنان. فهذا ما دل عليه كلام العرب في معنى الإيمان. والإيمان في الاصطلاح ينتبه بمعنى بمعنى الإيمان في اللغة ينتبه، لأن هذا الحد الفاصل بين أهل السنة وأهل الإرجاء في معنى الإيمان في اللغة. أهل السنة يقولون الإيمان التصديق والانقياد أو التصديق والاطمئنان، وحتى من قال من أهل السنة كابن بطة وغيره أنه التصديق أرادوا بذلك تصديقا مخصوصا ليس التصديق الذي يذكره المرجئة. على كل حال الإيمان هو التصديق والانقياد أو التصديق والاطمئنان، وفي الاصطلاح الإيمان بالله تعالى هو قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان الشرعي. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو ثلاثة أركان لا يجزئ أحدهما إلا بالآخر. تصديق وانقياد القلب وقول اللسان بالشهادتين وعمل الجوارح بما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان. فمن قال بلسانه وعمل بجوارحه لكن قلبه لم يؤمن فهذا هو المنافق، وهؤلاء المنافقون الآن ليسوا موجودين، النفاق الذي هذا صورته كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم مؤمن وكافر. وقد بينا هذا في غير هذا الموضع، وقلنا أن هذا قول حذيفة بن يمان وقول مالك بن أنس وقول عبد الله بن المبارك، وذكرنا ما هو المقصود من هذا القول، يعني ما هو المقصود من قول أن النفاق، المعنى أننا الآن ما نعلم من هو الناس، لا نعلم، الذي يعمل بعمل إسلام هو مسلم صح ولا غلط، والذي يظهر عليه الكفر فهو كافر، أما النفاق الله أعلم. فهمت هذا هو النفاق. المهم من لم يؤمن بقلبه فهذا منافق، ومن آمن بقلبه ولم يشهد بلسانه فهذا الجاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن آمن بقلبه وشهد بلسانه لكنه لم ينطق بجوارحه فهذا نوع من أنواع الكفر، فهذا كافر بالله تعالى، لأن العمل ركن من أركان الإيمان. إذن فالإيمان هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة قد أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال واستقم كما أمرت ومن تاب معه. وحد الاستقامة هو فعل ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، فتكون الاستقامة هنا بمعنى عمل الجوارح. فإما أن تكون الاستقامة هنا بمعنى عمل الجوارح، وإما أن تكون الاستقامة بمعنى الثبات على الإيمان، نقول وهذان أمران عظيمان. إما أن يكون قل آمنت بالله على ما ذكرنا وهو الإيمان بالله قولا وفعلا واعتقادا، ثم استقم أي ثم أثبت على ذلك حتى تموت، لأن هذا أمر عظيم. ألا ترى الزندقة التي صار الناس فيها من هؤلاء الذين صاروا يتكلمون بالكفر من كانوا جبالا في السنة والتوحيد، صح ولا غلط؟ كانوا جبالا، كان الرجل منهم جبلا في السنة والتوحيد، اليوم يتكلم بالكفر. إذا هذا مطلب عجيب ولا لا؟ هذا مطلب الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى توفني عن يوسف عليه السلام توفني إيش؟ مسلما وأشركني بالصلاة. إذا فالثبات على الإسلام في مثل هذا الزمان أمر عجيب. فإما أن يكون ثم استقم أي ثم اثبت على هذا الإيمان الذي هذا صفته، أو يقول ثم استقم بمعنى عمل جوارح إيمان من فعل ما أمر الله تعالى به واستثناء ما نهى الله تعالى عنه. فيقول قل آمنت بالله، يكون هو عمل القلب واللسان، ويكون الاستقامة عمل ماذا؟ عمل جوارح. ويكون هذا من فعل هذا قد تم إيمانه وقد نجح في الدنيا والآخرة. ولا مانع أن يكون هذا المقصود به كلا الأمرين، لا مانع. على كل حال، من فوائد هذا الحديث حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يهمهم في الدارين وما ينجيهم وما يكون به رضا الله جل في علاه، ومن الفوائد أن حسن السؤال نصف العلم، وأنه قد أحسن في سؤاله إحسانا جميلا فحصل له من العلم ما لم يحصل لغيره رضي الله تعالى عنه. قال كلي في الإسلام أمرا لا أسأل عنه أحدا بعده، ومن الفوائد في هذا الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان على قواعد أهل السنة والجماعة، من الفرق بين الإسلام والإيمان. قال قل في الإسلام، قال قل آمنت بالله، فهذا في التفريق بين الإسلام والإيمان، وأن الشرائع والأحكام تسمى إسلاما، فإن قوله قل في الإسلام أي قل لي في الشريعة الإسلامية، أي قل لي في الشريعة الإسلامية. إذن الإسلام يطلق على الشرع والحكم، هذا هو الإسلام. فمن رام إسلاما بلا حكم وبلا شريعة وبلا رجوع وتخاصم وتحاكم إلى الأحكام التي شرعها الله تعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن إسلامه فيه خلل وفيه نقص كبير، نعوذ بالله من الضلال. نعم، نكتفي بهذا القدر، الحمد لله. هناك أخ يدعوكم إلى عقيقة اليوم إن شاء الله تعالى، هذا شيء إن شاء الله تعالى، عقيقة ولده إن شاء الله تعالى، ها؟ جميع إن شاء الله تعالى يطفى.